Bye-bye. محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخلق مولاي الله. الله الله الله. نجينا يا رب. ثم تنهى الله أكبر. اذكر الله طلع على جمال الناس وقع عليه الله اكبر شكرا يا حماد وما عليك الله اكبر